سمع وفي بصري، سمع وفي بصري، فأرجع الطرف كي يأتيك بالخبر، يأتيك بالخبر، وأرجع الطرف للتمح صيفانية، وأرجع الطرف للتمح صيفانية. تفوت في كون تعيش به، ولا فطور بذي الأكوان والصور. رحمك يا رب قد سويتها كملت من غير نقص ولا إفراط في قدري، من غير نقص ولا إفراط في قدري. يا رب قد أحسنت صنعتها، جاءت تدل على الخلاق في الأثر. فذي السماء بلا عمدان قد رفعت، تحوي النجوم ذوات الشان والكبر، تحوي النجوم ذوات الشان والكبر. الرحمن للبشر ربك في سمع وفي بصر، سمع وفي بصر، فأرجع الطرف كي يأتيك بالخبر، يأتيك بالخبر، وأرجع الطرف للتمحيص ثانية، وأرجع الطرف للتمحيص. يرجع إليك على أمر من الحسر، أمر من الحسر.